حصريا على موقع مارادونا. ايام زمان كنت الامل دلوقتي من اخطاء، والناس تقول انك سعيد بس انت بتخبي. احنا القدام وانت مين وانت مين اللي وبين مهمة ستي عارفة شو تبعنا فيه. فيكو الدخلاوي انا في الهجوم وقت اللزوم بعمل دمر شامل، الجاي يقول مش قادر اقوم مش قلت هتعامل، تيجي الفلوس تأتي التيوس والكل بيجامل، قدامي واقف مفيش مقارنة هنا تدوس فرامل. ادي نفسي واشف قلوبها بلا واختم بطولتي لكم في الحال، خلاص بقيت في الكل بشوف ما بقيتش مدي لحد امان، اخدهم كتير مش طامر فيه عايشين في دور المبنى عليه، فاكر ان هنموت من بعديه ورجعنا احسن زي زمان. عم الشباب جالوا اكتئاب اصل الغزاله سايباه، شاف الدموع صف التراب مش جايه سكه معاه، عمال يشوف حزن وعزان ما هو اغلى خلق الله، فهو يا غالي خليك مثالي ازاي تبقى احساس مفيش مش عارف اعيش والكل محاربني، طول عمري دغري ما بختشيش والكل بيسيبني. احنا القدام فوق التمام وانت مين يا ابني، فبلاش كلام روح ونام والصبح انت حاسبني. انا ربي كلب عشان يوفيه، انا صعب نتلو مش بيجيه، بدل معايا وشادد حيل الكل هيقدم خدمات، ناس بالفلوس بتبيع معتاد، ناس بالفلوس يابا تكسر عين، حلوة الفلوس مش بزهق منها، انت اللي انسان في حياتي. عارفك اصيل ويا الحريم ما تقول لهمش مفيش، والناس تقول انك زعيم بس انت من خفافيش، بطل جحود خليك لطيف مش خد فرصة تعيش، وبقيت مهم بست يا عم مهزوتك على فيه. ايام زمان كنت الامان دلوقتي من الاخصام، والله العظيم بزعل عشان انا جوا مني تمام، وقت الدموع ما بشوفش نوم كل العيون بتدام، عاملين فراودة سبح ومافيا واخدين على الاجرام، عامل تكروم ومهم عوانتا يا ابن انت اخرك عدشي وشمتا، ما بقتش نعسة خلاص الا انت صعلك ومحطوط وسط ملوك، ايه الفرق بيني وبينك شاسي، اول ما جالي بس انت تاسي، بلاش تعيشينا دور اللاسي صدقني تغلطيناك، ما بقاش في فرح بقى كله جرح وابن الحلال تعبان، هيجيب منين والبر فين ما هو من زمن شقيان، ويا ريت يلاقي راحة وسعادة وحتى مرة أمان، صدق اللي قال إن الزمان بيقل من فهمان. بنت الجيران قلبها خان دي خسيسة مش طبيعية، نسيتني علشان الفلوس والفيلا والعربية، رمز الهموم بخت سموم لدعتني زي الحية، قلبك رخيص مالكش عزيز انت بصراحة غبية. على موقع مهرجانات.com